بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور في الان. اقفل الشبابيك بتاع الاخر. احنا خلصنا الجغرافيا العادية بتاعت الكتاب المقدس. ده ميمنعش ان احنا هناخد جغرافيا بس يعني هتبقى بشكل اكبر شوية او اوسع شوية. بس انا يعني جه في بالي يعني ان احنا بقالنا مدة ما خدناش الكتاب المقدس نفسه يعني. فضروري برضو مينفعش ناخد حوالين الحاجة ومناخدش الحاجة نفسها. فنبتدي في حاجة على الأقل حاجة هناخد رسالة أفسس. هنبتدي النهاردة في المقدمة عشان برضو تبقى الأمور برضو فيها وزن يعني. وبرضو احنا برضو قصرنا شوية في حاجتين تانيين في أقوال الآباء يعني. برضو عايزين نشتغل حاجة في أقوال الآباء وبرضو حاجة في ال نعم لا مش الفن القبطي بأدب قبطي دي يهمنا قوي. الفن القبطي كنا ساعات بناخد حاجات لكن ده موضوع تاني. لكن ده اللي يهمنا أدب قبطي لأن ده بيدينا فكرة حلوة خصوصا إن احنا اشتغلنا في الاستشهاد وخدنا شوية حاجات عنه كتير. وبعد كده خلصنا سيرة ماري جرجس. عايزين إن شاء الله نكمل الحاجات دي كحاجة برضو تفيدنا لأن الحاجات اللي هي القبطي اللي هي أصلها قبطي مش موجودة في العربي يعني. ترجمتها العربي دي مش موجودة بالشكل ده مش موجودة بالشكل ده في السير يعني. هنتكلم عن مقدمة في الرسالة لأهل أفس. نشوف الرسالة دي اتكتبت امتى. تاريخ أفسس نفسه. تأسيس الكنيسة هناك. بعض المعترضين بيقولوا ايه عليها والردود عليها ايه. الشهادات الداخلية والخارجية الحاجات دي يعني. ان طبعا الحاجات دي اليومين دول بتبقى على مستوى عالي جدا. كانوا زمان يعني الحاجات دي بيعتبروها يعني زيادة لكن دلوقتي مطلوبة جدا جدا في الردود. في ناس بتتفنن في الحاجات دي. أفسس كلمة يونانية بمعنى المرغوبة أو المحبوبة. كلمة أفس في الوقت اللي بتاع القديس بولس الرسول والقديس يوحنا بعدين لغاية سفر الرؤيا نهاية سفر الرؤيا كانت أفس تعتبر عاصمة آسيا الصغرى. مكانها تعتبر على الشاطئ الأيسر لنهر اسمه كاسيتا. كان بينها وبين البحر 3 ميل. ليها هي من ناحية الطول شمالها سميرنا واللي دي وجهت ليها رسالة. أحد الرسائل كان من رسائل 7 بتاعت سفر الرؤيا كان اسقفها ساعتها بوليكاربوس. وجنوبها ميليتس. تمام. ميليتس اللي هي راحوا منها الأساقفة اللي هم موجودين في أعمال 20. معلمنا بولس قال لهم العزة وداعية ليهم وغير وما زال أثرها لغاية النهاردة موجود وأثار العزة دي. كانت في الوقت ده ملتقى الطريق التجاري بين روما والشرق. في طريق إن شاء الله لما نشتغل شوية في الجغرافيا قسم الجغرافيا بتاعت العهد الجديد هنعرف ان في طريق عالمي كان في عهد الامبراطورية الرومانية. عشان كده ربنا يسوع من احد الاسباب اللي خلته يتجسد في الامبراطورية الرومانية ربط العالم كله القديم عن طريق حتى البر. ففي طريق عالمي ماسك من يعني طريق البحر بتاع فلسطين ده يمشي يخش مصر يعدي بمصر كلها لغاية طيبة. تمام. طريق البحر ده ليه طريق امتداد اسمه طريق أغناطيا. ده طريق دولي يعدي هنا بآسيا من ناحية البحر المتوسط ويطلع غرب لغاية آسيا الصغرى ويعدي آسيا الصغرى يخش لأوروبا. تمام. فطريق أغناطيا ده طريق بري عالمي وكان ليه طبعا محطات عشان كده كان سهل اللي ممكن حد يبعت بريد بسرعه، ويمكن حكايه البريد السريه دي من ايام الامبراطوريه الفارسيه في عهد احشويرش يعني وغيره. فبرضه دي هتدينا فكره. يعني البحر ده هو اللي كان بيخرج من مصر، ده كان عن طريق البحر المتوسط. ويطلع بقى يمر بقى بعرض بياخدها كده. ياخد اسيا الصغرى لفوق شمال، يعدي ناحيه فيليبي، تمام؟ ناحيه فيليبي يخش على اوروبا. خلاص يبقى ربط كده الشرق بالغرب. بقى التاريخ بتاعها طبعا اشتهرت بالاله ارتميس، مع ان ارتميس ده حاجة برضو كويس ان احنا نعرفها. كانت آلهة للحسيين. حد يسمع عن الحسيين؟ ايه تاني؟ الحسيين حد يسمع عنهم؟ نعم؟ وبعدين؟ لديك أقوال أخرى؟ ماشي. طب هم ايه أساس؟ الناس ايه؟ من اولاد نوح يعني؟ لا هم يعني دي بلد ولا دي ايه بالظبط؟ زمان كانوا بيقولوا الانجيل بيخترع امم مش موجوده. ما كانوش اكتشفوا الامبراطوريه الحسيه. الامبراطوريه الحسيه من الامبراطوريات القديمه التي يعني تنافست مع الامبراطورية المصرية في العصر الحديث، خصوصا عصر رمسيس الثاني، على منطقة فلسطين. كانوا لأن هي أصلها في آسيا الصغرى، اسمها بوغاسكوي حاليا، كان اسمها كده، تمام؟ الامتداد بتاعها تفضل تمتد، الامتداد بتاعها هي منطقة فلسطين. فمين كان ليه تأثير على فلسطين واخد خصوصا في العصر الحديث؟ من اول سيتي اللي هو ابو رمسيس الثاني وكده. فكان لهم سيطره على الشام عشان يامنوا الحدود الشماليه الشرقيه بتاعتهم، تمام؟ عشان كده تلاقي في يعني نقول تحصينات ومدن محصنه مصريه على في الطريق وانت رايحه لفلسطين، فلسطين او اسرائيل القديمه. عشان كده برضو بني اسرائيل كان المفروض يوصلوا في 3 ايام زي ما قال موسى لفرعون، بس هيلاقوا الحاميه المصريه كانت هتقاتلهم، وما كانوش عندهم فكره عن القتال. اول قتال يقاتلوه اللي هي القتال بتاع يشوع بتاع اللي هم العماليق، ده اول معركه ليهم. لكن عشان يخشوا مع المصريين في قتال، المصريين طبعا عندهم العجلات الحربيه وغيره والسهام، دي حاجات متطوره جدا، وهم شعب اعزل بالكتير، هيخش بسيف، وده اللي خش بيه يشوع، ده موجوده في الاثار. عارفين المنجل؟ السيوف بتاعه يشوع دي موجوده، شفت صورتنا موجوده، اللي يخش عندنا في مجموعه عاملها على التليجرام على عن الاثار وكتب الكتاب المقدس، اثار العهد القديم. هتلاقي في سفر يشوع في منجل عباره عن برونز، كان في العصر البرونزي، هو ده السيف بتاع زمان. يعني مش كده سيف زي اللي انت بتشوفه، لا، عامل زي المنجل ده، السيف ايامين. فبرضه لما نبقى فاهمين الدنيا. وكان في معركة كبيرة جدا جدا بين رمسيس الثاني وبين الحسيين، اسمها معركة قادش، ودي مرسومة على ما افتكر في معبد الكرنك، ومعمول حواليها كده اول رسم كروكي لمعركة حربية، تمام؟ موجودة في معبد الكرنك، انا عندي صورتها، تمام؟ وحكاية قادش دي فيها حكايات تسمعيها من الجنب المصري، المصريين هم انتصر، من جنب الحسين هم اللي انتصر، لكن في الحقيقه هم في الاخر عملوا معاهده وتجوز رمسيس الثاني. في بعض العلماء بيقولوا انها واحده من بنات الحسيين، وفي ناس بيقولوا اتجوز 2 منهم، تمام؟ وهكذا، عشان نبقى عارفين برضه الدنيا ماشيه ازاي. فارتميس اذا هي الهه حسيه عباره عن امرأة كثيرة الأسباب، إشارة للطبيعة، ودي الحكاية دي ما زالت يعني في ناس عندهم نوع العبادة دي أو نوع الفكر دوت، إن الطبيعة هي اللي بتدي خيرات للإنسان وإذا ما فيش الله. الحاجات اللي موجودة في العالم دي كلها، الشمس والقمر، دي حاجات طبيعية هي موجودة من زمان وتفضل إلى الأزل، ربنا ملوش دعوة بيها. فهي بيجسد الطبيعة اللي بتدي الإنسان الشمس والضوء والنباتات والحيوانات في شكل إنعامات ربنا على هيئة الأجزاء الكثيرة، ودي عندنا صورة منها. فخدوها ليهم كآلهة، وكمان كانوا عند اليونان بتبقى اسمها آلهة القمر مسمى ديانا، وعند الرومان هي أخت أبولو، ونزل تمثالها نزل من السماء. يمكن في الثورة بتاعت ديمتريوس كان في نصوص بالحاجات دي، نزل من زفس وغيره. المهم يعني نشوف بقى تاريخ المدينة عبر العصور. القرن 11 قبل الميلاد احتلها الأيونيين، اللي هم الأيونيين ده تعبير عن اليونانيين، أيوني يعني بيعبد ربنا بس من خلال وسطاء، ودي اللي بنسميها الغنوصية. غنوصية عبادة عن طريق العلم وعن طريق الأيونات. الأيونات دي كتيرة، تفضل أيون يوصلك لأيون لغاية ما يوصلك لله، واعتبروا أن المسيح أحد الأيونات والملاك مخايل وهكذا. فدي دي اللي عمل ضدهم كتاب كبير قديس إرينيوس ضد الهراطقة، كتابين، واحد فيهم ضد الغنوصيين كان فيها حكاية الأيونات دي، كانوا 8 أيونات. كانت المدينة تبع اتحاد ولايات أوروبا أو ولايات اليونانيين الاثنى عشر، عاملين اتحاد، عاملين الاتحاد الأوروبي حاليا اللي هم 10 ولايات، ودي موجودة في سفر الرؤية على فكرة، تمام؟ كان من ضمنها بتاع ده طبعا أفس، لأنها عاصمة عاصمة آسيا كلها، وتعتبر في الوقت ده عاصمة أيونا اللي هي اليونان يعني. سنة 555 قبل الميلاد سقطت في حكم كريسباس ده ملك ليدية. ليدية دي في آسيا الصغرى بس شرق شوية، بقيت تحت الحكم الفارسي لما كان الفرس متحكمين بعد البابليين، كانوا خدوا الامبراطورية بتاعتهم ما بين النهرين، تمام؟ خدوا الامبراطورية البابلية وانتصروا على نبوخذ نصر، فمشوا غرب لغاية ما وصلوا حتى لآسيا، كانوا الفرس مسيطرين عليه. وطبعا الفرس كانوا في عهدهم الأصفار اللي في عهد الفرس، عزرا ومحامي أستيد في عهد الفرس، تبقى برضو عارفة ايه اللي بيحصل يعني، تمام؟ يعني أحشويرش ده كان في عهد المملكة الفارسية وهكذا، بتاع ده داريوس الأول ده برضو المملكة الفارسية. في عهد الإسكندر الأكبر اللي هي بعد الإمبراطورية الفارسية سنة 232 قبل الميلاد، حكم 10 سنين لغاية 222، وبعد كده تقسمت الإمبراطورية أربع حتت، أهمهم البطالمة في مصر والسلوكيين في الشام اللي هم عذبوا مكابيين وظهرت الثورة المكابية عشان. برضو سنة 133 قبل الميلاد خضعت للحكم الروماني، لأن الرومان كانوا مسيطرين على يعني معظم العالم من سنة 600 قبل الميلاد، بعد كده خضعت كل حاجة، ومصر خضعت أخيرا سنة 30 قبل الميلاد في معركة كتيم البحرية ضد كليوباترا وأنطونيوس، وكانت أحد ولايات آسيا. سنة 29 ميلادية اتدمرت بزلزال، لكن أعاد بناء المدينة أفسس تباريوس قيصر اللي كان عاش في بداية في عصر ميلاد ربنا يسوع. تأسيس الكنيسة هناك ده موجود في أعمال الرسل في أعمال 18 و19. بشر معلمنا بولس الرسول كده يعني على السريع زيارة قصيرة في الرحلة الثانية، وزار مجمعهم اليهودي، وكان ده سنة 54 ميلادية، وترك أكيلا وبرسكيلا هناك، كان ليهم بيت في أفسس، وراح هو كان عايز يبحر بسرعة لأورشليم. وفي غياب معلمنا بولس جه واحد سكندري كان يهودي الجنس اسمه أبولوس. أبولوس ده كان يعني يفهم العهد القديم كويس، فكان يعني بينادي بمعمودية يوحنا، تمام؟ لكن أكيلا وبرسكيلا خدوه وعرفوه طريق ربنا بأكثر تدقيق، فابتدى يفهم طريق ربنا وراح بشر روميا بعد كده، كرونس ولا ايه. ده في أعمال 18-24-26. معلمنا بولس رجع بقى في الرحلة الثالثة لأفسس في خريف 54، وقعد مدة هناك حوالي سنتين. عمد بعض التلاميذ، كان في بعض التلاميذ عمدوا على ايدين أبولوس معمودية يوحنا، لكن معلمنا بولس عرفهم ان في معمودية الماء والروح، فوضع ايديه عليهم عشان ياخدوا سر الميرون، فاتكلموا بلغات. دي حاجة. بعد كده قعد 3 شهور يخش مجمع اليهود، فأوموا اليهود، فاعتزل من اليهود، وكان وعظ في مدرسة لواحد اسمها مدرسة تيرانوس أو تيرانس. دي لمدة 2 سنين كان بيدي فيها الأمم، واللي من اليهود آمن كان بيروح. حتى اتسمعت الكرازة كلها في آسيا كلها، وبالتالي آسيا كلها توصل لأوروبا. عشان كده بالله معلمنا بولس الرسول قبل ما يزور روما بعت حوالي 16 تحية ل16 مجموعة من الناس في روما. طب عرفتهم منين؟ عرفهم من الكرازة في أفسس اللي كانت لمدة 2 سنين. كانت نتيجة الكرازة عمل 19-10 إيمان كثير من اليهود والأمم، وبلغت الكرازة الآسيا كلها من خلال عاصمتها أفسس، وصنع ربنا قوات على إيد بولس غير المعتادة، وآمن كثير زي ما احنا عارفين من السحرة على إيده، وحرقوا كتبهم اللي كانت ثمنها يقدر بحوالي 50,000 ربوة، ليه 50,000 يعني 50 ربوة 50,000 يعني من الفضة في أعمال 19-19. طبعا انهارت عبادة أرطميس، مبقاش حد يروح الهيكل بتاع أرطميس بتاع ديانا، وده خلى الناس اللي بيستفادوا من السياح زي ديمتريوس اللي كان بيعمل الأرطميس في شكل مصغر، صنع الفضة هناك. في أعمال 19 لغاية ما جه كاتب المدينة اللي هو رئيس المدينة وهدى الجمع. بعد كده انهارت عبادة أرطميس، وقلنا ده عن طريق دي لما صار الصناع على رأسهم ديمتريوس في أعمال 19-24-29. كان لأفسس أكتر من أسقف. كتير نقرأ إن يقول لك ودع معلمنا بولس القصوص بتوع أفسس، ولما تقرأ تفهم إن القصوص دول في النص القبطي أساقف إبسكوبوس، تمام؟ فهنا اللي كانت في الكنيسة الأولى أحيانا التعبير واحد. كان بعد كده استلم أفسس يبقى أسقف عليها أو اترسم عليها معلمنا تيموثاوس تلميذ معلمنا بولس الرسول، وعشان كده أرسلت رسالتين بصفته هو أسقف بتاع أفسس، اللي هي رسالة تيموثاوس الأولى والثانية، بس الثانية كان عن يعني رسالة الوداع يعني، على يد تخيكس مع رسالة كولوس. كان قديس يوحنا الإنجيلي مقيم في أفسس بعد معلمنا بولس الرسول كان اتنيح. معلمنا بولس الرسول اتنيح سنة 68 ميلادية. وكان هو معلمنا يوحنا كان يرأس كنائس أفسس، اللي هي الكنائس السبعة، أرسل لهم الرسائل السبعة اللي هي برغامس وسامرنا وميليتس ولادوكية وغيره. فيلادلفيا وغيره، تمام؟ في دي في رؤية 1 ورؤية 2. حاليا أفسس عبارة عن قرية صغيرة اسمها أفيس، ما فيهاش مسيحيين أساسا. انتهت منها الـ الـ الـ الـ الـ الوضع اللي كانت فيه. كاتب الرساله قديس معلمنا بولس الرسول في شهادات داخليه شهادات داخليه خارجيه. نشوف الشهادات الداخليه. الشهادات الداخليه الرساله تحمل نوع الرجاء والتشجيع وشكر ربنا، وده دايما في رسائل معلمنا بولس الرسول دايما يشكر ربنا ودايما يتكلم ان هو بيذكرهم في صلواته دايما، ودايما يتكلم على الرجاء، وده موجود في رساله افسس 1 15 و16. هنا الرساله من رسائل السجن، رسائل السجن اللي هي افسس وفيليمون وفيليبي وكلوسي، فدي احد رسائل السجن، السجن الاول مش الثاني، الثاني ما ارسلش منه، ما قدرش يرسل منه حاجه. عشان كده دعا نفسه اسير المسيح يسوع في افسس 3:1، او الاسير في الرب افسس 4:1. بيتكلم عن سر المسيح المعلن ليه شخصيا، افسس 3:3 و3:7، وهنتكلم على حكايه سر المسيح دي فيها اكتر من حاجه. بعد كده بيحمل الحب العملي، دايما في جزء عقيدي او لاهوتي في الرساله وفي جزء عملي، دايما رسائل معلمنا بولس الرسول بالاضافه للمقدمه والختام، دايما رسائله فيها الجوانب دي كلها. فبيكلمهم ان هم ما يكلوش بسبب الشده او الشدائد، وانتظر المجد اللي هو الابدي، تمام؟ في افسس 3:13. بعد كده بيصلي ويتشفع بروح الاتضاع، يعني بيتشفع بربنا يسوع المسيح بنوع من الاتضاع، ودي من صفات الحاجات بتاعت معلمنا بولس الرسول افسس 3:14-21. برضه في افسس 4:17-21 بيعتبر نفسه كارز للامم، وهو فعلا كارز الامم، تمام؟ وضعوا اليد عليه عشان هو وبرنابا، هو وسيله، هو برنابا بعد كده طلع هو وسيله عشان الكرازه للامم. برضو بيطلب ليهم بنوع من الاتضاع ان يصلوا عنه وعن كل الكنيسه، ده دايما معلمنا بولس الرسول يعملها، يخلي المخدومين بتوعه يصلوا لاجل الخدمه ولاجل كنيستهم ولاجل الكنائس الثانيه وكل الكنيسه عامه، في افسس 6:18-19. يختم الرساله بالبركه الرسوليه، زي ما علمنا بولس يعملها كده، افسس 6:23-24. جاي الافتتاحيه مطابقه لرساله كلوسي وكورنثوس الثانيه، هيكل الرسالة مطابق لكل رسائل، افتتاحية وشكر، حديث عقيدي، حديث سلوكي، بعد كده تحية وختام وبركة. الشهادات الخارجية اقتبس منها القديس كليماندوس الروماني، وده من الآباء الرسوليين، قديس أغناطيوس الأنطاكي، وده من الآباء الرسوليين استشهد، قديس بوليكاربوس اللي هو استشهد برضو كان اسقف سامرنا، وكتاب الراعي لهرماس برضو من يعتبر من الكتابات الرسوليه، وتعليم الاثن الدياداخي او رسل الاثنى عشر، والقانون الموراتوري اللي هو سنه 180 ميلاديه ذكر رساله افسس. حتى ماركيون الهرطوقي لما كتب قانون الاظفار سنه 140 كتب الرسالة دي باسم رسالة اللادوكيين، لأن كانت الرسالة دي مش لكنيسة معينة، مش سابة اسم الكنيسة، فلأن أفسس هي العاصمة فتسمت باسم أفسس، لكن هي في الأصل المخطوطات بتاعتها مش سابة اسم الكنيسة عشان تتكتب للكنائس، وطبعا هنعرف ليه بعد شوية. اعتراضات للرد والرد عليه، في أربع أنواع من الاعتراضات. في حاجة خاصة بلغة الرسالة وطبيعها، فيها شيء مختلف، الجانب الأدبي برضو، الجانب التاريخي، الجانب التعليمي، يعني احنا بنناقش الحاجات دي لأن حاليا الحاجات دي بتثار، يعني كان زمان، يعني أنا أول ما اترسمت مرة أنا فاكر دار نقاش مفيش داعي في المقدمات وفي لما ندي رسائل او غيره ندي الاعتراضات دي ملهاش لازمه، لكن حاليا دلوقتي الكلام ده ليه لازمه جدا، اللي هتلاقي ناس كتير بتردد هذا الكلام وتؤمن بيه جدا. فكلام يعني مش سهل. هي معظم الاعتراضات بيصيرها واحد اسمه جود سبيد، ده راجل يعني عالم لغويات فبيفت يعني. المهم الجانب اللغوي فبيعترض على ايه عمنا جود سبيد ده؟ قال في 36 كلمة يونانية لم يستخدمها بولس معلمنا بولس في أي رسالة من الرسائل، فيبقى مش كاتبها معلمنا بولس. طيب وجود 42 كلمة يونانية لم تستخدم في العهد الجديد كله، ومن الكلمات دي كلمة استخدم الشيطان بكلمة ديفل بدل كلمة ستان باليوناني، فالكلمة دي ما استخدمتش في العهد الجديد كله ال 42 مرة. طبعها ولغتها أقرب لرسائل القديس كليمنطس الروماني، ده من الناحية اللغوية. هنرد عليه طبعا. طبعا المفردات تختلف حسب الرسالة. الرسالة دي رسالة لتورجية. ليه؟ تحمل تسابيح كنسية، في فعلا أجزاء من التسابيح بتاعت الكنيسة موجودة جوه جسم الرسالة، فدي إذا هتبقى رسالة مختلفة، هو واخد التسابيح دي حاططها في الرسالة، فأكيد هتلاقي اللغة مختلفة. تمام؟ ولأن الرسالة موضوعها هو الكنيسة عامة، عشان كده ما حددتش كلمة أفس. الكنيسة كرأسها هو المسيح، فبالتالي بيتكلم كلام عام. تمام؟ لكن لو كلام خاص بقى خاص بأفسس نفسها هيبقى في سلامات لبعض الناس اللي عايشين هناك مثلا، حاجات زي كده. كتبها معلمنا بولس الرسول في سجن الروما اللي هو قعد فيه بيت استأجره لنفسه سنتين، لكن كان حارسينه حارسين بالسلاسل، لكن ممكن يكتب رسائل، ممكن حد يزوره، ممكن حد يروح له زي اليهود اللي زاروه وقعدوا عزلوه من الصبح بالليل، موجودة في أعمال 28. وحتى الكرازة وصلت لبيت قيصر نفسه، كل ده أثناء برضو السجن الأول. الحاجة الثانية إن هو كان بيملي نساخ كتير، فممكن طريقة الترجمة بتاعة النساخ هي اللي اختلفت مش اسلوب معلمنا بولس نفسه. الحاجة كمان ان الرسالة نفسها عليها بصمات معلمنا بولس، ازاي بقى؟ واستحالة بالتالي تكون لكليمنطس، لان جسم الرسالة وطريقة تقسيمته زي ما قلنا الافتتاحية الشكر الحديث العقيدي بعد كده الحديث العملي بعد كده ختام وخلصنا على كده، فده طريقة معلمنا بولس. تمام؟ يبقى ده الجانب الايه؟ الجانب اللغوي وغير وطابع الرسالة. برضو الجانب الادبي، يعني ما فيش حاجة سابوها في الرسالة، الناس المعترضين دول عسل يعني. قالوا في 83 كلمة بين مشتركين بين رسالة أفسس وكلوسي، ومعلمنا بولس دايما فكر متجدد، استحالة يكرر كلام في رسالتين، لكن هم مش واخدين بالهم من الرسالتين دول بيكملوا بعض، هنشوف يعني. وبعدين استخدم كلمات الرسالة بمعنى استخدمها في رسائل تاني بمعنى تاني، يعني سر المسيح في رسالة أفسس تعني الكنيسة، حلو. سر المسيح في رسالة كلوسي تعني المسيح ذاته. فإيه بقى الحكاية؟ هو بولس معلمنا بولس بيختلف من رسالة لرسالة؟ هنرد على الكلام ده طبعا. وبعدين استخلص الراجل برضو جود سبيد ده ان دي كتبت بعد ما علمنا بولس عشان الاحصائيات اللغويه بتاعته. لكن نرد. اولا افسس زي ما قلنا رساله دوريه وليست لكنائس اسيا الصغرى وليست لافسس بالتحديد، ان افسس هي العاصمه. عشان كده الرساله المقصود بها للادوكيين الموجوده في كلوس 4:16 هي بتاعت افسس، بس لانها راحت كنيسه لادوكيه فكتبوها باسم لادوكيه. تمام؟ بس يبقى اذا لادوكيه هي المقصود بها افسس لانه ساب مكان الكنيسه فاضي. تمام؟ فافسس كتبت افسس، في لادوكيه كتبت لادوكيه. دي حاجه. كلوسي وافسس اللي حامل الرسائل هو شخص واحد هو تخيكس، فبالتالي من الطبيعي اني يدي رساله افسس لبتوع لكلوسي ورساله كلوسي لبتوع افسس غير رسالتهم، يعني في تبادل. يعني هو ادى لافسس رسالتها وكلوسي رسالتها، وبعد كده الكنائس لانها قريبه من بعض تبادلوا الرسائل. دي حاجه. الموضوعين بتوع الرسالتين بالاخص اللي بيقول سر المسيح هنا الكنيسه وسر المسيح هنا المختلف هو المسيح نفسه، بيتكلم في كلوسي عن المسيح راس الكنيسه، فاذا سر المسيح هيكون ايه؟ هو المسيح ذاته. اما في افسس بيتكلم عن الكنيسه عامه اللي هي جسد، الجسد بتاع الراس اللي هو المسيح هو الكنيسه، فهنا المعنى واحد. فالكنيسه التي راسها المسيح يبقى هي سر المسيح، سواء قصد الراس او قصد ايه؟ قصد الجسد. تمام؟ فهو مش فاهم القصه دي. في ناس عيبها انها ايه؟ زي علماء الاثار. ياخد لك كلمتين كده على الماشي وراح ضارب لك شويه كلام كده ضد الانجيل. طب يا عم افهم الكلام، انت جاي ازاي ورايح فين وجاي منين؟ زي كنا بنقرا لسه في حاجه برضو يقولوا لك سفر التكوين وصف ربنا بان الله انه الهيم، انه العالي العالي علويم يعني. تمام؟ وليه اوصاف كهنوتيه وليه اوصاف انه يهوى. فاذا كل دي مصادر او الهه كانت عند الكنعانيين يا راجل، عشان اختلف تعبير. لو واحد اسمه مرقس وكان اسمه يوحنا مسمى مرقس يبقوا شخصين مش شخص واحد، طبعا كلام هطرة بشكل غير معقول. وان اللي بيتكلم الكلام ده المفروض يعني انت عالم اثار بتتكلم في حاجه اثريه، طالما ما بتفهمش يا ما بتتكلمش. عجب يعني، بتشوف حاجات عجيبه. ده نفس النظام برضو، وده السبب في الكلمات المشتركه 83 كلمه المشتركه، سببهم الحكاية دي. تمام؟ الاعتراضات الخاصة بالجانب التاريخي، قالوا ومن ضمنهم جود سبيد انها كتبت بعد عهد معلمنا بولس الرسول، بدليل ان هو لم يذكر الصراع بين اليهود والامم في الرسالة. والصراع عامة ده كان في كل الكنايس اللي بيرسل لها معلمنا بولس الرسول رسالة. أو مش واضح يعني، يبدو إن هو كانت حل أو حاجة زي كده. فبنرد عليهم بالآتي. اولا اليهود والامم اتصالحوا في الكنيسه معا من خلال الصليب. كانت الكنيسه تشمل ناس من اصل يهودي وناس من اصل اممي، فمعلمنا بولس كان في كده زي زي عنوان منقوش عليه في الهيكل لا لا لا يدخل هنا احد من الامم. كان بين بين القدس بين القدس واللي هي اللي هي الدهاليز الخارجيه او الاروقه الخارجيه زي رواق سليمان او رواق رودس او غيره. تمام. فلا كان اليهود والامم كانوا ما زالوا في الكنيسه. تمام. لكن ما كانش حصل يعني ان الهيكل بتاع اورشليم انهدم هيكل اورشليم سنه 70 ميلاديه بعد ما استشهد معلمنا بولس. والا كان ذكر الكلام ده معلمنا بولس، ما كانش كان هيذكر الكلام ده. وغاب عن الكلام ده الفترة اللي اسمها اضطهاد القراء، اضطهاد القراء بتوع الهيكل. تمام. ناس كانوا بيسموهم القراء بيشتغلوا في الهيكل يقروا الأسوار. ده اللي بيخلي الرسائل في العصر الرسولي، لا ده مش ما كانش موجود. تمام. بجانب ان الرسالة عامة مش لكنيسة معينة، فليه يذكر اليهود والأمم؟ تمام. ده بيذكر الكنيسة عشان بيتكلم عن وحدة الكنيسة مش عن الاختلافات. إلا إذا كان فعلا حد سأله إن في يعملوا إيه في الناس اللي بتدعوهم للختان قبل ما يؤمنوا أو غيره، لكن مفيش الحاجات دي. في اعتراضات من الجانب التعليمي وردود عليها. مفيش في الرسالة دي الخط التعليمي بتاع معلمنا بولس في باقي الرسائل. كان كل كنيسة ليها في تعليم معين بديها للكنيسة حسب الكنيسة وظروفها، الكنيسة المحلية مشكلة عقدية فيها غيره، زي مثلا كورنثوس الأولى، زي تسالونيكي اتكلم فيها على المجيء الثاني، سواء في الأولى الرسالة الأولى أو الثانية. منلاقيش الكلام ده موجود في لاقي حاجة عامة، مفيش حاجة خاصة ولا تحيات للعاملين في الكنيسة اللي هم الخدام. ده لأن الرسالة عامة زي ما قلنا قبل كده، اتكتبت بس باسم أفسس لأنها عاصمة آسيا الصغرى، لأنها مرسلة عامة لكل كنائس آسيا الصغرى مش لكنيسة بحد ذاتها. بعد كده لما كان معلمنا بولس في الرسالة دي بيوقر الرسل والأنبياء، إذن اتكتبت الرسالة دي بعد عصر أو في العصر الرسولي مش في عصر معلمنا بولس، كان في توقير الرسل والأنبياء. لكن ده في الحقيقة ده فكر الكنيسة من البداية انها توقر الرسل والانبياء، ده في اعمال الرسل نفسها. تمام. حتى في العظة بتاعت حلول الروح القدس اتكلموا من المزامير وغيره من النبوات. يبقى اذا الكنيسة من عصرها الاول كانت بتوقر الرسل والانبياء. سر الزواج طريقته في الكلام تختلف عن كورنثوس الأولى 7، طبعا تختلف. هنا متكلم عن ارتباط المسيح بالكنيسة زي ارتباط الرجل بالمرأة، ده في أفس أفس 5، ده بيتقري في سر الإكليل. أفس 5 بيتقري هو البولس بتاع سر الإكليل. تمام. في كورنس أولى 7 دي سؤال، كان في عدة أسئلة هو رد عليهم على بعضهم. الواحد الناس تتجوز ولا لا؟ واللي متجوز هل يصوم ولا لا؟ وإن صام هل يمتنع على العلاقات الزوجية ولا لا؟ وغيره. فمجموعة أسئلة لخصها كلها في كورنثوس الأولى 7 وجاوب إجابات معينة. فهنا بيجاوب على إجابات معينة، قال إن العذراء اللي تقدر تكمل تبقى عذراء لا تتحرك، يعني ما تبقاش هي عايشه لربنا وبتتحارب، يبقى بطولتها دي كاذبه. تمام. فافضل للانسان اللي هو بيتحارب انه يتزوج ويبقى يعيش يعبد ربنا كويس. تمام. لكن هو فضل انه يبقى معظم الناس زيه هو بتول، لكن قال لكل واحد موهبه. وبعدين قال ان حسن للانسان ألا يمس امرأة، لكن بسبب الشهوة لألا يكون في تحرك ممكن مش هيغلط لو تزوج. تمام. واتكلم عن ان ممكن الانسان يصوم ويمتنع على العلاقات الزوجية فترة الصوم وبعد كده يرجع تاني، وهنا ده اساس قانون الكنيسة اللي فيه الكلام ده. يبقى دي عشان مجموعة اسئلة بالطريقة دي، فبالتالي مجموعة ردود. هنا بقى بيتكلم على مستوى الكنيسة كلها، مش كنيسة محلية ليها أسئلة وعلاقتها بالمسيح، فكلام مختلف وبالتالي الطريقة تبقى مختلفة. بعد كده بيتكلم لمن أرسلت، هنقول إنها رسالة دورية. كانوا بيقولوا إن الرسالة دي كانت مرسلة للناس الامميين في افس. نقول لهم لا. ليه؟ من طابع معلمنا بولس الرسول الشمول عمره ما ارسل رساله لحد بعينه. مش معقوله الكنيسه تبقى امم ويهود وهو لسه بيفرق يودي رساله الامميين. طب اللي من الاصل يهودي هيتضايق، ومش موجود في اي مخطوطه انها رساله للامميين في افس، مش مكتوبه حتى كلمه افس. يبقى الكلام هنا مش استنتاج وليس حق. تمام. وعشان كده هي رساله دوريه، لان ما فيهاش اي تحيات شخصيه. لو كانت كنيسة محلية حسب ما هم بيقولوا كنيسة أممية، طيب الناس الأممية الموجودة، المجموعات الأممية أو الأسر الأممية اللي موجودة في أفس ما سلمش عليها ليه؟ لأنها رسالة دورية عامة. تمام؟ مش لكنيسة محلية، يبقى إذا حتى الفكر مش مظبوط كمان. لما قال ماركيون في القرن الثاني انها اتكلم على انها هي دي افسس رساله لادوكيه او مرسله الى لادوكيه، في رساله باسم لادوكيه هي دي رساله افسس، فعرضوا الاباء زي كليمنس السكندري وتلتليام وإيرينيوس وقانون الموراتوري وقالوا لا الرساله اسمها رساله افسس. كانت يعني خلاص في القرن الثاني على اساس افسس عاصمه اسيا. تاريخ الكتابه في ناس قالت انه كتبها في الاسر في روما، وفي ناس قالت ارسلها من في سجن في قيصريه. هو السجن في قيصريه مده، اتغير الوالي وجي بعديه والي تاني وهو مسجون بلا سبب، وبعد كده راح في روما السجن سنتين في البيت اللي استاجره. فنرد على الكلام دوت ان الرساله هي رساله الاسر في روما وليس قيصريه. هنقول ليه؟ هو انها معلمنا بولس كان اسير، هو قال ان هو اسير. قال في افسس 3:1 و1 13 و4:1 و6:20 ماشي. نيجي لحاجه ثانيه. في روما استاجر بيت لمده 2 سنين وكان ليه حريه الكرازه، لكن في قيصريه ما كانش فيه الكلام ده. تمام؟ وده اتذكر في اعمال 28 16 و24 وافسس 6 19 و20. فبالتالي تاريخ الرساله يبقى 63 اتكتبت في الاسر في روما، اللي اتكتبت معاها كلوسي وافسس وفيليبي وفيليمون. نيجي بقى على حكايه كتابه رسائل من قيصريه، هل ده صح؟ طبعا مش صح. في اسباب ورا الكلام ده. ليه بقى؟ لان في علماء، واحد اسمه ريسس والتاني اسمه ماير، قالوا لا اتكتبت وهو مسجون في قيصريه، واحنا نرد عليهم لان في كلام طبعا مش ما فيهوش تعقل يعني. من ضمن رسائل الاسر كانت ايه؟ الرساله الى انسيموس العبد اللي هو سرق سيده فيليمون، وبعدين معلمنا بولس خلاه يرجع. فاعتقد او يعني بالطبيعي اني لما يهرب في بتاع ده انسيموس العبد يهرب لروما ولا يهرب لقيصريه؟ قيصريه محدوده جدا، روما فيها 14 حي، فيهرب لانه واحد فيهم روما. فبالتالي ده فكر غير سليم، ودي من رسائل الاسر ومعروفه انها رسائل. حاجه كمان تاني، حمل الرساله من قيصريه الى كلوسي تخيكس وانسيموس، وبعد كده قعد انسيموس في قيصريه وتخيكس ما راحش لافس، وما اشارش في الرساله الى ولا انسيموس ولا تخيكس. وطبعا الرساله معروفه انها ما فيش داعي انك كتب على ايد انسيموس ولا غيره، ان رساله دوريه. في جزء في افسس 6:21 يقول ولكن لكي تعلموا انتم ايضا احوالي. فقالوا اذا دي تثبت ان هو راح قيصريه ومش روما. فنقول وراح من روما الى كلوسي وبعد كده افسس. مهم يعني. فنقول ان الرساله بتاعت كلوسي كانت تحمل اخبار عن المنطقه هناك. لما كتب رساله افسس او وضح معلمنا بولس يعني في كلوسي ان في اخبار جديده هيقولها تخيكس ليهم لما يوصل لهم الرساله. فاذا كان في يعني في حاجات محموله شفويا لبتوع يعني بتوع كلوسي. فاذا اذا الرساله ما كانتش لكلوسي. وبعدين معلمنا بولس لما قال لأكيلا وبريسكيلا قال ليعدوا لي منزلا، ما قالش فين، ما قالش في روما ولا قيصرية ولا غيره، لأن أكيلا وبريسكيلا كان لهم أساسا بيت في روما وليهم بيت في أفسس وليهم بيت في كرونس. تمام؟ فما حددش فين. وبعدين لو هو كتب في سجنه الثاني، هو ما كتبش في سجنه الثاني حاجه. لا، هو لما كتب قال عارف انه هيفرج عنه سريعا، هيكون يعني فرج عنه بعد مده قليله، وده حصل. لكن اي رساله مثلا تيموثاوس الثانيه ما قالش الكلام ده، قال له وقت الحلال قد حضر، كان مسجون لان ده السجن الاخير. واكد موضوع الرساله وهدفها وبعد كده تقسم. الرسالة بتتكلم عن الكنيسة وعلاقتها بالمسيح، فالكنيسة هي العروس لعريسها المسيح. فالثلاث إصحاحات الأولى بتعلن عمومية الخلاص لليهودي كما للأمم، لما بتكلم على الكنيسة الواحدة ما فرقش يهود ولا أمم. والثلاثة الثلاث إصحاحات الأخرين من ست إصحاحات بتعلن عن وحدة الإيمان والقداسة والسلوك، تمام؟ وأسلحة المؤمن عامة، ما قالش أسلحة اليهود ولا الأمم، الأصل يهود والأصل أمم. بعد كده هدف الرسالة أنه يهيئ شعب يتبع المسيح اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي هو الرأس المقدسة، لكن لم يفرق بين أصل يهودي وأصل أمم. يبقى دي واضحة جدا، دي هدف الرسالة، يعني يبقى شعب قريب من الرأس اللي هي المسيح، ما قالش شعب من أصل كذا أو من أصل كذا. سمات الرسالة أهم حاجة فيها التسبيح وكسر الحاجز بين اليهود والأمم اللي أزيل بالصليب اللي كان موجود في الهيكل، وفي بعض التسابيح اللوتورجية أمثلة في أفسس 1:3-14 دي تسبيحة، وأفسس 2:4-7 دي تسبيحة، أفسس 10:4-18 تسبيحة، و20-22 دي تسبيحة نفس الإصحاح. أفسس 2:10-14-18، وأفسس 2:20-22، وأفسس 2:20 ولغاية 3:5-21، وأفسس 4:4-6، وأفسس 11 أفسس 4 برضو آية 11-13 تسبحة، وأفسس 5:2-14. كسرت الأفعال عن الأسماء في رسالة أفسس عن باقي الرسالة عامة، فتلاقي في أفسس 231 فعل والأسماء 158. شفت بيحللوا إزاي؟ ناس مخافض سمحني. فغلطيا كان الأفعال 139 والأسامي 202. كثرة حروف الجر مثل ولأمنا وهكذا، واسم ربنا ما كانش واضح، كان يكتفي الذي أو فيه أو خلال. والحاجات الهبات اللي بناخدها من ربنا كان بتيجي بصيغة الجمع لأنها بيكلم الكنيسة، أبينا ربنا باركنا اخترنا وغيره. ده لا يمنع أني من أن الرسالة كتبها معلمنا بولس الرسول، مش عشان الأفعال فيها كتيرة تبقاش بتاعت. المهم يعني الرسالة واضح فيها عمل الثالوث فيها. فالآب يقول فبين الله الآب كمجيد في 1:17، وكقدير في 1:19، وكرحيم في 2:4. وضح المسيح ان في تنال الكنيسة بركة سماوية في أفسس 1:3، واتكلم عن اختيار الكنيسة في 1:4، وعن قوة الصليب في أفسس 2، وعن عمل الروح القدس في الكنيسة في أفسس 2:18-3:5-4:1. أنا لسه ما خلصتش، أنا عامل حساب. أبرز عمل الروح القدس في الكنيسة في أفسس 2:18-3:5، و 4 10 و 5 18. عنب الكنيسة الآتي والحياة الكنسية اللي هي عربون الحياة الأبدية. المبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. البركة الروحية اللي في السماوات دي يقصد بيها الكنيسة اللي ممتدة في أعضاء منها راحوا السماء. كنيسة المنتصر. وبعدين في أفسس 1:20-2:6 يقول إيه؟ أقاموا على ربنا يسوع المسيح من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماويات. فاعتبر إن المسيح القائم عن يمين الآب، بما أن الكنيسة تمثل بجسده، فاعتبر أن الكنيسة كأنها مش هي الكنيسة يعني، صعدت وجلست عن يمين الآب. تمام؟ فكما أن المسيح الرأس قامت من الموت، هيقوم الجسد برضو وينال عربون القيامة. وبعد كده يقول إيه بقى؟ فأفس 3:10-6:12 لكي يعرف الآب عند الرؤساء والسلاطين الملائكة في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. يعني الكنيسة، الناس اللي عبر وانتصر في الكنيسة المنتصرة، هيعرفوا في يوم من الأيام إزاي ربنا هيعرفوا السماويين، لأن السماويين معرفتهم برضو محدودة لأنهم مخلوقات. الكنيسة هتعرفهم السر بتاع المسيح، سر التجسد، وبالتالي سر الكنيسة. الكنيسة هتعرفهم ده عن طريق النبوات بالعهد القديم والجديد. يا سلام، شوف ازاي طريق فكره ده منوط بيها الكنيسة. فكل حاجة احنا بنعملها جهادنا لأجل الشياطين وغيره، لأجل ان الكنيسة هتعرف في يوم من الأيام خبرتها اللي عاشتها عن المسيح وسر المسيح اللي هو سر التجسد وعمله وفدائه للكنيسة، حتى لو كانوا من الرؤساء الملائكة ومن السلاطين. دي من ضمن الرتب التسعة اللي بنقولها في القداس الإله. معرفتهم برضو محدودة، ما يعرفوش دقائق الخلاص، في حاجات برضو ما يعرفوش. برضو بين معلمنا بولس ان الكنيسة هي حياة مع المسيح عالية جدا لكنها معاشة وواقعية، عالية لكن بنعيشها وهي واقع. ركز كتير من الدارسين او اكتشف في الرسالة دي ان معلمنا بولس بيركز على المسيح الممجد او القائم من الاموات بمعنى اصح، واضح جدا في الرسالة دي اكتر من المسيح المتألم. فذكر كلمة لمدح مجده 3 مرات، افس 1:6 1:12 1:14. عشان كده دايما نسمي الكنيسة الرسالة دي رسالة الخمسين. ليه؟ انها بتتكلم عن المسيح الممجد. اخر حاجة اقسام الرسالة، القسم العقيدي الثلاث اصحاحات الاولى، الكنيسة وسر معرفة الله. الصح الاول، سر الثاني، الكنيسة وسر المصالحة بين اليهود والامم. الثالث، الكنيسة وسر المسيح. تمام؟ الحياة الكنسية العملية، الوحدة واحترام المواهب في الكنيسة. فالصح الرابع. الصح الخامس بيتكلم عن العبادة والسلوك في الكنيسة. السادس، الجهاد الروحي، لأنه ذكر أسلحة الإيه؟ الأسلحة الروحية عامة، أسلحة الجهاد. يبقى دي مقدمة في الرسالة والاعتراضات، والاعتراضات برضو نشكرهم على المعترضين لأنهم وضحوا، خلونا نطلع بعض السمات بتاعة الرسالة الجميلة يعني عرفتنا الرسالة فيها أفعال أكتر من أسماء، عرفتنا إن فيها كلام مشترك بينها وبين كلوسي، إن في تكامل بينها وبين كلوسي وغيره. فالكلام ده يعني كان للردود أكتر منه من للاعتراضات، وعرفتنا إنه ده في السجن الأول مش الثاني، لأن الرسالة لفيليمون كان أنسيموس يهرب ممكن فيه لروما أحسن ما يهرب في قيصرية، زي واحد مثلا عايز يهرب، زي زمان في حد كان هرب من أهله فكانوا بيدوروا عليه هنا، فكان أيام إيه كنت أنا وأبونا مكاري، فقلت له في الغالب اللي يهرب هيهرب لمصر، هيهرب في ملاوي هيبان، وفعلا اكتشفوه في مصر. نفس القصة إن فيها أماكن كتير. فعرفتنا برضو الاعتراضات دي حاجات برضو ظريفة نشكرهم عليها، لأنها يعني خرجت برضو معرفة أكتر بالرسالة. حد ليه سؤال في حاجة؟ إن شاء الله طبعا إحنا قلنا مانعين الأسئلة، إن في ناس مستنين تحت نوزع عليهم. قول يا لا، رسائل معلمنا بولس ليها طابع خاص غير الرسائل العامة، غير الكاثوليكوس. فهي سمت باسم العاصمة اللي هي أفسس منذ العصر الرسولي. فمش هنيجي احنا في آخر الأيام ننسبها لغير أفسس. لما في القرن الثاني نسبوها لأفسس، هنيجي احنا نعدل عليها؟ لا، ضروري نمشي حسب التسليم الرسولي. ماركيون قال لا، هي دي رسالة دوكية، فردوا عليه لا، دي في العصر الرسمي، منذ العصر الرسولي يعني القرن الأول كانت تسمى رسالة أفسس، ردوا عليه. فيبقى احنا نعدل فيها. اتفضل. اللهم اجعلنا في مستعطين بالشكر يا أبا الذي سواك خمس اسمك كامل. تجد. أمن وسلام.